قل للذي ألف الذنوب وأجرم قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على ذلاته وغدا على وأجرم وغدا على ذلاته متندما لا تيأسن من الجليل لا تيأسن من الجليل لا تيأسن من الجليل لا تيأسن من الجليل الرحيم الغفور العظيم لا تيأسن من الجليل الجليل فعنده فضل يزيد التائبين تكرما واستغفر الله العظيم بذلة مستشفعا بمحمد جال الضلالة والعمى يا دار الغرور اتركيني يا دنيا اتركيني. يا هواي يا نفسي اتركيني. يا هواي يا دنيا اتركيني. يا دار الغرور كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور. سأعمل بطاعات إن شاء الغفور إن شاء الغفور.